وله كتاب سمي بعد ذلك، نقل عنه وما كتب بيده، ولكنه روي عنه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، له كتاب شهير. وأحسن ما يذكر عنه أنه كان له مناقشات مع الحرورية أيام سيدنا علي كرم الله وجهه، يوم أن كفروه كان رضي الله تعالى عنه يخرج إليهم، كان يجادلهم ويقيم عليهم الحجة. وقال مرة أرسله سيدنا علي كرم الله وجهه أرسله إليهم، قال: فذهبت إليهم ولبست أحسن ثيابي وتطيبت وتعطرت، قال: ثم جئتهم فوجدتهم في القيلولة، فإذا بي يقولون له: ما الذي جاء بك؟ قال: إنما جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله، وأحدثكم من كتاب الله، وأحدثكم من سنة رسول الله. هذا سيدنا عبد الله بن عباس يقول لهؤلاء الضلال، قال لهم: جئت أحدثكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ماذا تريد منا؟ قالوا: ما الذي تنكرون من ابن عم رسول الله سيدنا علي ابن أبي طالب؟ قال لهم: ما الذي تنكرون عليه؟ قالوا: ننكر عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه حكم الرجال في كتاب الله وفي دين الله يوم أن قبل بالتحكيم، يوم أن قبل بالتحكيم كما هو معلوم مع معاوية، سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وكان الجيش مع الجيش فقبل التحكيم، فقالوا له إنه قبل التحكيم، والمفروض أنه بنص القرآن الكريم: إن الحكم إلا لله، فكيف يحكم البشر في دين الله؟ هذه لا يصح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه غزا وقاتل وحارب، ولكنه لم يسلب ولم يغنم، لم يأخذ سلبا ولم يأخذ غنيمة. هم يقصدون موقعة الجمل، يوم أن صرح السيدة عائشة وقعت ما وقع في موقعة الجمل ولم يأخذ شيئا منها، فقالوا هذا إذا كان المفروض أنهم كانوا كفارا فإن غنائمهم تحل، وإن كانوا مؤمنين فلما يقاتلهم؟ دماؤهم لا تحل. هذا هو الطرح الذي طرحوه. قالوا له الأمر الثالث أنه لما كان في المعاهدة الاتفاقية قال: من هذا ما عاهد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فقالوا له: لو كنا نعلم أنك أمير المؤمنين ما حاربناك، فامحوا أمير المؤمنين. قال: فمحى أمير المؤمنين. قالوا: فإن كان ليس بأمير للمؤمنين فهو أمين للكافرين. هذا المفروض أن يكون الطرح هكذا. قال لهم: أترضون بأن يكون الحكم بيني وبينكم كتاب الله؟ قالوا له: نعم. قال: نبدأ بالمسألة الأولى قضية التحكيم في دين الله. قال لهم: أما قرأتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، الزوجين حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: لما تقرؤون هذه الآية في قضية الصيد وقضية التحكيم في الصيد، هل يمكن أن نتصور بأن أرنبا بربع درهم أهم من دماء المسلمين وأرواحهم ومصيرهم؟ قالوا: اللهم لا، أرواح المؤمنين أولى. قال الله تعالى: إذن قابل بالتحكيم في شيء زهيد، فكيف لا يقبل التحكيم في أمر عظيم؟ قالوا: هذه غلبت نافية. قالوا له: هذه غلبت نافية. قالوا: لا. قال: فالثانية. نأتي إلى الثانية. قلتم إنه غزا ولم يسلب ولم يغنم، وكان في الجيش أم المؤمنين، والقرآن الكريم الحكم بيني وبينكم يقول: الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: فإن قلتم أنه يجب أن يسلب وأن يغنم، فكيف يغنم أمه ويسلب أمه أم المؤمنين وهي أم الجميع؟ قال: فإن قلتم إنه يجوز أن تسلب وأن يؤخذ منها ما يؤخذ من المحاربين فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأم للمؤمنين فقد خالفتم النص القرآني وقد كفرتم. فقالوا قد غلبتنا في هذه. فالثالثة، قالوا الثالثة أنه محى من المعاهدة، محى هذا ما عاهد بأمير المؤمنين، فقالوا لو انزع أمير المؤمنين نحن لا نعترف بك. قالوا هذه وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، يوم أن وقع منه ما وقع كان سيدنا علي هو الذي يكتب. فقال له سهيل بن عمرو لما قال هذا ما عاهد بالنبي محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو قال رسول الله محمد رسول الله، قال له لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب هذا ما عاهد به محمد بن عبد الله وليس محمد رسول الله. فقال لسيدنا علي امحو، فقال والله لا أستطيع، لا تستطيع يدي أن تمحو. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه القلم الذي كان يمحو به وأراه إياها فمحاها بيده الشريفة، وقال له ستبتلى بمثلها وتقبل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يومها من دهر بعيد، قال له ستبتلى بها وتقبل، وتقبلها مرغما وقد وقع هذا. أما سمعتم هذا النص؟ قالوا سمعنا. فكان سيدنا عبد الله بن عباس إذن كان صاحب فكر وصاحب عقل وصاحب فهم وصاحب إدراك.